وَإِنْ أَنْسَأْتُمْ فَلَهَا أعتدنا لهم عذاباً Oh! احسنت يا ابني احسنت. اللهم صل على النبي وعلى جلال النبي. Oh,

Yeah.

إنه كان للأوائل.